الله العلي الكبير وباسم الشهداء الابرار نبتدئ هذا العام التأديبي بخير الامل آيات من الذكر الحكيم ورسولها المقرى الشيخ مصطفى اسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا فَمَنْ الَّذِينَ قُتِلُوا